ألف تحية ألف تحية لأعرسنا أحلى الأعراس إسلامية إسلامية فيها الخير لكل الناس ألف تحية ألف تحية لأعرسنا بين أفراح أسرة في الله قامت فلها منا التحية يا أغيل العرس غيا أعلنوا عرس الهنية أسرة في الله قامت فلها تحية لأعرسنا أحلى الأعراس.